نداء يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزير تحي على زيارة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو ألم يبيض وجوه ألم يدخل الموازين ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليه فيستمعون على كلمة وأرنا وجهك ننظر إليه فيكشف الرب جل جلاله ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ولا يبقى أحد في ذلك المجلس إلا حاضره ربه محاضرة الجبار الحي الملك القيوم يتحدث معك ويحاضرك محاضرة فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة العيون بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم نعم أنت في الجنة الجنة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون من يدخل الجنة يحيا لا يموت وينعم لا يبلى تبلى ولا يفنى شباب نعيم الجنة من يدخل الجنة يحيا لا يموت إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم إن في الجنة قصورا من ذهب وقصورا من فضة وقصورا من لؤلؤ وقصورا من يقطن وقصورا من زبرجد متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها مسك أكثر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفرة وطينها المسك كأنهن الياقوت والمرجان بساتين ونخيل وأشجار وأنهار وعيون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها تسللهم فيها ولا تأثيم ورشحهم المسك ومجامرهم الألو وأزواجهم الحور متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين معيشهم معيش الملوك كل واحد منهم ما يهرمون ولا يشيبون كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كزمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلون على ضوء أشد كوكب دري في السماء دخلوا الجنة وهم متفاجئين من هذه العجائب التي يرون فبدأوا يتوجهون إلى قصورهم دخول أهل الجنة الجنة دخول أهل الجنة ما هذه الرائحة الطيبة وهذه الوجوه النيرة الوضاءة الحور استقبلتهم أزواجهم من الحور وكانوا ينتظرونهم بفارق الصبر أين المشتاقون دار برقه من شدة جمالها وبياضها فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. مشتاقه لك يا عبد الله الحوريه الحور وهي ما رات ولم تسمع به الحور مشتاقه مشتاقه فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم اين المشتاقون ان لولي الله في الجنه عروسا لم يلدها ادم ولا حواء ولا خلق حور طين فعلوا الافاعيل بشباب فكيف بالحور الحور الحور لولا ان الله تعالى كتب على اهل الجنه الا يموتوا لماتوا من حسن ولو اطلعت امراه من نساء اهل الجنه الى الارض لملات ما بينهما ريحا الحور ولا اضاءت ما بينهم الحور العين اين المشتاقون للحور الحور العين مشغولين بالجماع الحور العين حور ما تحملوا تلك المشاهد ولا اعجب من هذا انه كلما عاد الى تلك الزوجه وجدها بكرة الحور العين السرير تقوم الى الباب بودها ان تقف عند الباب منتظره اياك مشتاقه لك يا عبد الله الحوريه حور مقصورات في الخيام وهي تقول أين الآمرون بالمعروف والناهون فبشراكم يا أهل المعروف والنهي عن المنكر بشراكم يا أهل الهيئة تنادي الحورية وين أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فبشراكم فإن نساء أهل الدنيا الصالحات إذا دخلن الجنة فإنهن أجمل أضعاف أضعاف من المعروف فبشراكم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وقبل أن يدخلون الجنة يشمون رائحته من مسافة عظيمة من مسيرة 500 الجنة ولكن الجنة 500 عام ما وصل إلى الجنة وهو يشم الروائح الزكية تنبعث روح وريحان من الجنة أين المشتاقون وهم يساقون إلى الجنة وصف الله هذا السوق بقوله تعالى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وتسلم عليهم الملائكة هذا الاستقبال الحسن يزفون بأحلى وأجمل زفة إلى جنة الخلد حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الجنة وما بين مصراعين من مصاريح الجنة مسيرة 40 عام الجنة فيدخل الرجل وهو يعرف منزله الجنة ويتلقاهم الولدان الخدم فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل بالحميم يقدم من الغيبة الجنة ويقوص عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا الجنة فينظر إلى أساس بيته فإذا هو قد أسس على اللؤلؤ الجنة ثم يرفع رأسه إلى سماء بيته ولولا أنه خلق له للجمع في الجنة خيمة من لؤلؤ الجنة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل لا يرون الآخرين يطوف عليهم وهذه الخيم غير القصور الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون الجنة ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا المعروف الجنة أما لباسهم وحرير فعجب كل واحد منهم تستأذن عليهم الملائكة وتعظمهم الخدم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون الجنة ويلبسون على رؤوسهم التيجان الجنة أن تمر السحابة بأهل الجنة الجنة فتقول ما تريدون ما تريدون أن أمطركم فلا يتمنون شيئا إلا أمطر الجنة إذا مشت مشى حولها 70,000 وصي عن يمينها وعن يسار طول السرير في السماء 100 ذراع فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له حتى متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبشراكم فإذا جلس عليها العبد الصالح ارتفع عمله فبشراكم الجنة سرر من ذهب مكللة بالزبرجد ودر والياقوت الجنة وعندهم خدم وحشم لأنهم يعيشون عيش الملوك الجنة أن أقل أهل الجنة منزل إذا هم أن يتناول من ثمارها نزلت إليه حتى يتناول الجنة طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من الجنة فهم في روضة يحضرون الحبرة اللذة والسماء الجنة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون الجنة إن في الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد تحته جوار الناهدات يتغنين الجنة 100 درجة في الجنة ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض الجنة وأهل الجنة يرتقون في الدرجات فيرتقي العبد باستغفار ولده يتساءل العبد يرتقي درجة يقول يا أي رب أن هذا كيف فيقول الله باستغفاركم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين تلك الجائزة الكبرى لمن كان يعمل صالحا في الدنيا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها من يأهل المعروف والنهي عن المنكر من يدخل الجنة يحيى لا يموت من يدخل الجنة يحيى لا يموت.